بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان الشيباني قال: سمعت الشعبية قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال: ابن عباس رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب وضوء الصبيان والغسل ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. هذه الترجمة والترجمة التي قبلها وهي المتعلقة بعدم قربان المساجد لمن أكل الثوم والبصل تتعلق بأحكام المساجد. هذه الترجمة السابقة وما بعدها هذه تتعلق بأحكام المساجد، والتراجم التي قبل ذلك تتعلق بصفة الصلاة. وقد مر في الدرس الماضي الترجمة السابقة المتعلقة بمن أكل الثوم والبصل فإنه لا يقرب المساجد لما يحصل فيه من الأذى للناس، وهذه الترجمة تتعلق بالصبيان فيما يتعلق بطهورهم ووضوئهم وصفوفهم وحضورهم في الجنائز وفي العيدين وفي الصلوات وما يتعلق بأحكامهم. فقال: باب وضوء الصبيان. معلوم أن الوضوء ما جاء فيه شيء يخص الصبيان، ولكن جاء الأمر بالصلاة وأنهم يؤمرون بالصلاة، والصلاة لابد فيها من وضوء، كل من يصلي لابد أن يتوضأ، لأن مفتاح الصلاة الطهور كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تقبل صلاة بغير طهور، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا هذا أمر لابد منه، ولا صلاة إلا بوضوء وبطهارة. فإذا ما جاء من كونهم يصلون وأنهم يحضرون العيدين وكذلك الجنائز ويصفون مع الرجال مع الكبار، كل هذا يعني يدل على أن هذه أمور مطلوبة منهم. والوضوء ما جاء فيه شيء يخصه من ناحية وضوئهم، ولكنه جاء الأمر بالصلاة وأنهم يؤمرون بالصلاة، ولكن يؤمرون قبل ذلك بالوضوء، ولا يصلي أحد بوضوء لا يعني مطلقة إلا ما كان عاجزا، كما هو معلوم، فإنه ينتقل، فإنه إذا لم يجد ما يتيمم، وإذا كان عاجزا عن هذا وهذا فإنه على حسب حاله. أما بالنسبة للصبيان فإنهم عليهم عند الصلاة أن يتوضأوا، سواء صلاة فرض التي هي صلاة الجماعة مع الناس، أو صلاة جنازة، أو صلاة عيدين، أو غير ذلك. كل الصلوات لابد فيها من طهارة، كل صلاة تشترط فيها الطهارة للكبير لابد منها في حق الصغير. وكذلك متى يجب عليهم الغسل؟ معلوم أن الغسل يجب إذا حصل البلوغ، إذا كان بالغا، كما جاء غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، فالإنسان إذا بلغ بالإنزال فإنه يكون بالغا، إذا حصل منه الإنزال فإنه يكون بالغا ولو لم يبلغ 15 سنة 15 سنة فإنه حكمه حكم الكبير وليس وهو مؤاخذ ومكلف وليس ممن رفع عنه القلم وكذلك ما يتعلق ب ما يتعلق بالصفوف فإنهم يصفون مع الرجال يعني ويصافون وهذا في حق المميزين الذين يعقلون الصلاة والذين يعني يطلب منهم الصلاة ويأمرهم الصلاة. والحديث والترجمة ما ذكر فيها البخاري شيء يتعلق بالوقت الذي فيه يصلون لأنه ليس فيه شيء على شرطه، ولكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع لأنهم إذا بلغوا سن العاشرة فإن احتمال البلوغ أنه يكون قريبا وأنه قد يحصل لهم، لأن من الناس من بلغ في مثل هذه السن فيما يتعلق بالنساء، يعني قد تبلغ البنت بالحيض للتاسعة والعاشرة وما فوق ذلك، وكذلك الصبي قد يحتلم وقد يحصل منه احتلام وهو في سن العاشرة أو الحادية عشرة أو قريب من ذلك. وقد ذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان بينه وبين ابنه عبد الله 12 سنة، يعني 12 سنة، يعني من ولد له ابنه عبد الله وعمره 12 سنة وعمره 12 سنة. فالبلوغ قد يحصل قبل سن 15، ولكنه إذا لم يحصل احتلام ولا حصل انبات شعر خشن حول القبل فإن الحد هو 15 سنة. إذا ما حصل لا إنزال ولا إنبات فإنه إذا بلغ 15 سنة يكون قد بلغ ويكون مكلفا، وقبل ذلك مرفوع عنه القلم، ولكنه مأمور بالصلاة ليتمرن عليها يعني يكون على إتقان لها حتى إذا جاء وقت بلوغه وإذا هو على أتم حال وعلى أحسن هيئة، يعني من ناحية معرفته للصلاة وما يتعلق بها. وقد جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وما يجب عن الغسل والطهور. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. يعني حضورهم العيدين والجنائز وكذلك صلوات الجماعة والجمعة كلها يحضرون مع الناس ويؤمرون بالصلاة وهم أبناء سبع ويضربون على ذلك وهم أبناء عشر، وكذلك تحصل منهم المصافة يعني للرجال حيث يعني يصفون مع الرجال ويعاملون معاملة الكبار ولكن أنه إذا بلغ العاشرة منهم من أوجب عليه الصلاة ويعني من أوجب عليه الصلاة ومنهم وجمهور العلماء على أنها لا تجب إلا بالبلوغ. إذا حصل أي سبب من أسباب البلوغ فإنه يحصل به بلوغ الإنسان ويكون مكلفا، وقبل ذلك هو غير مكلف ولكنه مطلوب منه ويؤدب، يعني يضرب تأديبا على عدم الإتيان بالصلاة في حال بلوغه العشر سنين، ويفرق بينهم بالمضاجع لأنه قد يحصل منهم يعني ميل بعضهم إلى بعض في هذه السن. الآن بالنسبة لوضوء الصبيان، إذا جاء الصبي وعمره 7 سنوات لابد يصلي بوضوء، لازم يتوضأ. إذن نقول الأمر بالشيء أمر بشروطه وواجباته. نعم، لأن الأمر بالصلاة وأمر بالوضوء، أمر بالصلاة وأمر بالوضوء. نعم. بعضهم يتساهل في ستر العورة، يقول هذا صبي يأتي به إلى المسجد ويتساهل في ستر عورته من السرة إلى الركبة. لا ما يعني الإنسان عندما يأتي المسجد يعلم ويمرن ويعامل معاملة الرجال ولا يأتي على هيئة غير حسنة. عن الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل أن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مع مع مع على هذا الرجل الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصف مع الناس، فمحل الشاهد من إرادة الحديث في هذا الباب هو كون ابن عباس هو معهم، وابن عباس يعني في حجة الوداع ناهز الاحتلام يعني قارب الاحتلام، فإذا يعني ابن عباس يعني كان صغيرا يعني، فهذا هو محل الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة، لأن ابن عباس وهو من صغار الصحابة وهو صغير وقد ناهز الاحتلام في حجة الوداع كما جاء في الحديث الذي سيذكره البخاري، سيذكر البخاري أنه قال ناهزت الاحتلام يعني قاربت الاحتلام، وذلك في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنه من المكثرين من أصحاب رسول الله، من المكثرين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث، زادت أحاديثهم على ألف حديث، ومنهم ابن عباس وهو من صغار الصحابة، ومع ذلك أحاديثه بهذه الكثرة، ولهذا فإن كثيرا منها تكون من مراسيل الصحابة، ومعلوم أن الصحابي إذا أخذ عن صحابي وأضاف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مراسيل الصحابة معتبرة، ولكن هناك أحاديث ليست من المراسيل يعني لابن عباس يعني وغيره من صغار الصحابة سمعوها، قد يسمع وهو صغير ويروي وهو كبير، كما جاء في قصة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، فإنه قال في حديث المشهور الحلال بين والحرام بين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله، فهذه رواية صغير في حال صغره وتأديته في حال كبره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وعمر النعمان 8 سنين، عمر النعمان 8 سنين لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما يقول أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. فالصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر، التحمل في حال الصغر معتبر، والتأدية في حال الكبر تأدية في حال الكبر معتبرة إذا تحمل في حال صغره. فإذن ابن عباس رضي الله عنه له روايات كثيرة هي من المراسيل التي يرويها عن الصحابة، ومعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، مراسيل الصحابة حجة لأنهم يأخذونها عن الصحابة، لأنهم يأخذونها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من الصغار من يتحمل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في حديث ابن عباس حديث النعمان. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري في يعني في بعض المواضع التي يعني ذكر فيها أن ابن عباس لما قالوا أن حديث مراسيل سرد حديث من المتصلة التي سمع فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، سرد الحافظ بن حجر عدة حديث ما أدري هل هي قريبة من 20 أو حول 20 يعني، وقال لو تتبعت لكان كثيرا. فالحاصل أن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لكون ابن عباس كان صغيرا وصلى مع الناس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في على هذه الجنازة، وهذا الرجل أو صاحب القبر المنبوذ هو الذي جاء في بعض الروايات كما جاء موضحا في صحيح البخاري في بعض المواضع التي ستأتي أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم فقده فسأل عنه فقالوا أنه توفي، قال ألا أذنتموني يعني حتى يصلي عليه، قالوا إنه توفي في ليل وكان يعني وكانت ليلة ظلمة وكرهنا أن نوقظك وأن يطرق عليه الباب ليخرج ليصلي فصلوا عليه ودفنوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يدلهم على قبره فدلوه على قبره فذهب ومعه جماعة وصفوا وصلى بهم وصفوا. ومنهم ابن عباس الذي هو الوجه في إرادة الحديث في هذا الباب. نعم. مر على قبر منبوذ يعني كان يعني أنه غير متصل بالقبور أو أنه يعني متميز عن القبور. نعم. فأمهم وصفوا عليه. نعم. فأمهم وصلى عليه يعني على القبر. وهذا يدل على أنه يعني يجوز يعني من لم يصلي على الجنازة فله أن يصلي عليها يعني في وقت قريب من دفنها في الأوقات القريبة من دفنها. والعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال إنه يعني إلى نهاية شهر وأنه بعد ذلك لا يصلى عليه يعني بعد نهاية شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في وقت قريب، ما صلى عليه بعد مضي وقت طويل. قال حدثنا ابن المثنى، هو محمد المثنى العنزي الملقب الزمن، وهو أحد الشيوخ أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الشيوخ أصحاب الكتب الستة الذين روى عنهم أصحاب الكتب مباشرة وبدون واسطة. نعم. عن غندر، غندر وهو محمد بن جعفر، وهذا لقب، له يقال يأتي بلقب غندر ويأتي باسمه محمد بن جعفر. نعم. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي. عن سليمان الشيباني، نعم، ابن حيان سليمان، سليمان الشيباني لا هو سليمان بن أبي سليمان، ها؟ ابن أبي سليمان، سليمان بن أبي سليمان. نعم. عن الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي. عن ابن عباس، نعم، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ومحل الشاهد من قوله كل محتلم، يعني الذي المحتلم هو البالغ، المحتلم هو البالغ، وهو الذي يعني مكلف ويعني مخاطب ويعني تجري عليه الأحكام الشرعية. وقال واجب على كل محتلم، فإذا وجه إرادة الحديث من أجل التقييد بالمحتلم، والمحتلم هو البالغ، يعني معناه الذي دون ذلك لا يجب عليه، أنه لا يجب عليه. والمسألة أيضا مسألة غسل الجمعة يعني فيه خلاف بين أهل العلم، هل أنه واجب وأن من تركه يأثم، أو أنه مستحب ومندوب. وكثير من أهل العلم على أنه مندوب، ويقولون أن الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، قال فهذا يدل على أنه ليس بواجب. وقالوا أن قوله واجب يعني من الأشياء المؤكدة، وأنه من الأشياء التي هي يحرص عليها. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله، هو بن المديني، عن سفيان، هو بن عيينة، عن صفوان بن سليم. نعم. وصفوان بن سليم هذا يعني من العباد، وقد ذكر في ترجمته أنه لو قيل له إن الساعة غدا، لو قيل له إن الساعة يعني تقوم بكرة، ما كان عنده جديد في الاستعداد، لأنه مستعد دائما على استعداد في جميع الأوقات، ليس عنده شيء جديد يأتي به إذا علم أن الساعة تقوم غدا. ومثل ذلك منصور بن زادان، قيل في ترجمته لو قيل له إن ملك الموت بالباب، ما كان عنده زيادة عمل، لو قيل له ملك الموت بالباب ما كان عنده زيادة عمل. وهذا يعني يدل على ملازمتهم للتقوى واستمرارهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم مستعدون للموت بالأعمال الصالحة، وليس عندهم مزيد يأتون به لو علموا بأن الموت أو بأن القيامة قائمة أو أن ملك الموت بالباب. نعم. عن عطاء بن يسار. نعم. عن أبي سعيد الخدري. عطاء بن يسار يعني فيه جماعة من التابعين يلقبوا أسماءهم عطاء، عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يزيد الليثي وفيه غير هؤلاء من التابعين كلهم يقال له عطاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيتوتته عند خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، لأن ابن عباس هو ابن أمه لبابة بنت الحارث، لبابة بنت الحارث الهلالية، وهذا وميمونة هي خالته، فبات عند خالته ميمونة ليلة من الليالي ليعرف شيئا من أحكام الأحكام التي يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفعلها في في في في في الليل. بات عنده فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءا خفيفا ودخل في الصلاة. قال ابن عباس فقمت فتوضأت كوضوءه، وهذا يدل على هذا فيه وضوء الصبيان أو التنصيص على وضوء الصبيان، يعني لأنه قام وتوضأ، لكن كما هو معلوم لابد وإن كان الصبي غير مكلف فإنه يعني يتعين عليه إذا صلى أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يصلي وهو على غير طهارة، ولا يمكن من الصلاة وهو على غير طهارة، كما أن الحكم للكبير كذلك فإنه يكون للصغير كذلك. لكن فيه التنصيص على أن هذا الرجل أو هذا الصحابي الصغير توضأ وفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل وتوضأ وضوءا قليلا، ولعل السبب في ذلك أن الماء في الشن، والشن هو الماء الذي يبرد فيه الماء ويكون يعني عتيقا وقديما ويحصل برودة الماء فيه، لعله يعني كان قليلا، ويعني فمن أجل ذلك توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا وتوضأ بعده ابن عباس وضوءا خفيفا. ثم إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الصلاة فصف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه من الوراء حتى صار عن يمينه وصف عن يمينه، وهذا فيه صلاة الصبيان ومصافتهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعله صفا معه، جعله صفا بجواره على جهة اليمين، ومعلوم أن المصلي إذا كان معه واحد فيكون عن يمينه لا يكون عن يساره، وإذا كانوا اثنين فأكثر يكونوا وراءه، وإذا كانوا اثنين فأكثر يكونون وراءه، لكن إذا كان واحدا فإنه يصف عن يمينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه. ففيه صلاة الصبيان وفيه مصافتهم، وفيه مصافتهم، وفيه أن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو يعني منفردا ولا يريد ولم يكن إماما ثم إنه يعني يتحول في أثناء الصلاة إلى أن يكون إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة منفردا يصلي وحده صلاة الليل. ولما جاء ابن عباس في بعد دخوله في الصلاة وصف بجواره أداره عن يمينه وجعل يصلي، مكنه من أن يصلي بصلاته عن يمينه. نعم. والحديث سبق أن مر يعني فيما مضى. نعم. ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ. ثم صلى ما شاء الله أن يصلي ثم اضطجع، يعني معناه بعدما أتم صلاته صلاة الليل التي ما كانت تزيد على 13 ولا تنقص عن 7، ما كان يصلي أكثر من 13 ركعة وما كان ينقص عن 7 ركعات عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من صلاته نام، يعني نام يعني ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة. ثم إنه نفخ يعني نام ونفخ، ولما جاء بلال يؤذنه في الصلاة قام وصلى بالناس ولم يتوضأ، وذلك أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي، يعني أنه إذا حصل منه النوم لا ينتقض وضوءه، لأنه إنما العينان فالقلب يعني غير نائم. ولهذا يأتي الوحي إلى الأنبياء في نومهم، ورؤيا الأنبياء وحي، إذا حصل لهم شيء في منامهم من الرؤيا فإنها وحي. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في قصة الإفك أنها كانت قالت كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، وما ولا شأني أهون من أن ينزل الله فيه قرآن يتلى، يعني أنها ما كانت يعني تهون من شأن نفسها وتتواضع لله عز وجل وتقول أن شأنها أقل وأهون من أن ينزل فيها قرآن، وقد أنزل الله فيها آيات تتلى في كتاب الله في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة. هذه الآيات في براءة عائشة رضي الله عنها، قالت كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، يعني رؤيا الأنبياء وحيا. وقد جاء في قصة إبراهيم أني أرى في المنام أني أذبحك، فرؤيا الأنبياء وحيا. وعند ذلك يعني قالت عائشة رضي الله عنها هذه المقالة تهون من شأنها وتتواضع لله عز وجل، وتتواضع لله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نفخ فإنه قام ولم يتوضأ، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنبياء هذا شأنهم أنهم يعني تناموا، يعني قال تناموا عيناي ولا ينام قلبي. وكذلك الأنبياء جاء أن رؤياهم وحي، وأن ما يحصل لهم في المنام من الرؤى فإنها وحي. وأما غيره من الناس فإن الإنسان إذا نام وتمكن من نومه فإنه ينتقض وضوءه، لقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. أما إذا كان الجلوس أو النعاس حصل وهو جالس ينتظر الصلاة فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يحصل لهم ذلك وهم جالسون، لكن إذا إذا إذا إذا إذا نعس الإنسان خفق رأسه فتنبه وراح عنه النوم. لكن الذي متمكن يعني قد يطول مكثه وقد يرى رؤيا ويحصل له أحلام. فأما الأنبياء فإنهم بخلاف ذلك، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء عنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، والقرآن جاء في قصة إبراهيم وأنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، لأن رؤيا الأنبياء وحي. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن جدته مليكة صنعت للرسول صلى الله عليه وسلم طعاما فجاء وأكل من هذا الطعام، ثم قال قوموا فليصلي لكم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس ويتيم معه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا، يعني صف واحد. والحديث أورده من أجل اليتيم الذي قال واليتيم صففت أنا واليتيم وراءه، فهذا يدل على أن الصبي أنه يكون يعني يحصل به حصول الصف، يعني ولو كان غير مكلف إذا صلى مع مكلف فإنه يكون صفا معه، فإنه يكون صفا معه لأنه قال صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. وهو يدل أيضا على أن المرأة لا تصاف في الرجال ولا تكون في صف الرجال، وإنما تكون صفوف النساء وراء الرجال، بل كلما تباعد الرجال عن النساء كلما كان ذلك أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويدل على أن المرأة الواحدة تكون صفا وحدها، وأنها ليست مثل الرجل الذي يمنع من أن يصلي فردا خلف الصف، بل المرأة تصلي صفا وحدها لأنها ما صفت مع أنس واليتيم وإنما كانت صفا وحدها، فالنساء لا تصاف الرجال، وتكون المرأة صفا وحدها. بل لو صلت امرأة مع زوجها أو مع أبيها أو أحد محارمها فإنها تصف بجنبه، تكون صفا وحدها، تكون صفا وحدها، لا تصف النساء مع الرجال ولو كانوا من المحارم ولو كانوا أقارب، بل تصلي وحدها، وصلاتها وحدها ليست مثل صلاة الرجل، الرجل ممنوع أن يصلي وحده خلف الصف، وأما المرأة فإنها تصلي وحدها، لأنه جاء في هذا الحديث أنه قال صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. إذن البخاري رحمه الله أورد الحديث من أجل مصافة الصبي، مصافة الصبي، وقال اليتيم. ومعلوم أن اليتمى إنما يكون قبل البلوغ، قبل الاحتلام، لا يتمى بعد احتلام، يعني إذا احتلم الإنسان وبلغ فإنه لا يعتبر يتيما، وإنما يعتبر يتيما إذا صار صغير وفقد أباه أو أبويه. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن مالك. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم. عن أنس بن مالك. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، فقال إني ناهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام، قاربت الاحتلام، قال جئت على حمار أتان، راكب على حمار أتان، الأتان هي الأنثى، الأنثى من الحمير يقال لها أتان، فكان راكبا على حمار أتان حتى جاء بين يدي الصف. وهذا يدل على أن سترة المأموم سترة للمأمومين، وأنه سترة الإمام سترة للمأمومين، وأنه لو مر يعني بين يدي الصف فإن ذلك لا يؤثر، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مر بين يدي الصف، بين يدي الصف، وترك الأتان فذهبت ترتع ودخل في الصف. وهذا فيه المصافة أيضا للصغير، لأنه دخل معهم في الصف وصلى معهم، ودل على صلاة الصغير مع صلاة الجماعة، وكذلك المصافة يعني للمصلين في صلاة الجماعة، وأن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يدل على هذا. وقوله إلى غير جدار يعني أنه ليس أمامه يعني جدار، ليس أمامه جدار، وهو لم يأتي بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه جاء بين يدي الصف، ومرور الإنسان بين الصف بين الصفوف لا بأس به، إلا أنه لا ينبغي أن يكون إلا لحاجة. إذا كان الإنسان رأى فرجة أو رأى مكان أو صف يعني غير بين الصفوف يعني غير كامل، وذهب يمشي بين الصفوف حتى يصل، فإنه لا بأس بذلك، لأن المرور بين المصلين لا بأس. لكن كونه يمشي بين الصفوف من غير حاجة، فإن هذا يشوش على الناس، وإن كان ذلك جائزا إلا أن فيه تشويش على الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، عن ابن عباس قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. ثم ذكر هذا الحديث وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتم بصلاة العشاء يعني أخرها، يعني أخر صلاة العشاء عن الوقت عن أول وقتها حتى نام النساء والصبيان الذين كانوا في المسجد، وهذا يدل على حضور الصبيان للمسجد ومجيئهم للصلاة مع الرجال. فنادى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نام النساء والصبيان، وهذا محل الشاهد والصبيان، يعني معنى أنهم جاي للمسجد يصلون وأن حصل لهم النوم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أحد، فخرج رسول إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، يعني كونهم متأخرين وكونهم يعني أخروا الصلاة، وقد جاء في بعض الأحاديث أنها إلى ثلث الليل أو قريبا من ثلث الليل، فقال إنه ليس أحد من الذي يصلي هذه الصلاة غيركم، يعني أنكم تصلون والناس قد صلوا وناموا، الناس الآخرين يعني صلوا في أول وقت صلوا وناموا، وأما أنتم ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ليبين لهم الحكم الشرعي، وأن تأخير صلاة العشاء عندما يكون هناك يعني أن صلاة العشاء أنها مفضلة وأنه مرغب فيها، ولا يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من تأخيرها إلا الرفق بالناس، ولكنه فعل ذلك ليبين أن هذا سائغ وجائز، وأنه إذا أمكن أن يؤخر الناس الصلاة فإن هذا مما يرغب فيه. قال اعتمر صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء حتى نام النساء والصبيان، فنادى عمر وقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج وقال هذه المقالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. نعم. عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. وقال عياش هو ابن الوليد الرقام عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر ابن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال رضي الله عنه، ثم أتى هو وبلال البيت. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد. قال نعم. قال له رجل شهدت الخروج؟ نعم، شهدت الخروج يعني لصلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال ولولا؟ قال كمل. قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته. ولولا مكاني منه ما شهدته، لولا قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما شهده. قال يعني من صغره، يعني من صغر، يعني بسبب الصغر، ولكنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الخروج هنا الخروج يعني لصلاة العيدين، يسمونه خروج كذا يعني؟ ها؟ خروج الخروج كذا؟ ايه، الخروج لصلاة العيدين، لكن حذف المضاف يعني واضح عنده، مضاف إليه. نعم، حذف المضاف إليه. اي نعم، يعني هذا معروف العيدين، هذا اللي على على حذف المضاف إليه هو الاتيان بالألف واللام في أوله عوضا عن المضاف إليه، يعني وهذا معروف يعني عند أهل اللغة، مثل ما يقال الآن كتاب البلوغ يعني بلوغ المرام، كتاب السبل سبل السلام، كتاب الفتح يعني فتح الباري، يحذف المضاف ويؤتى بالألف واللام في أوله بدلا من المضاف إليه. قال أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، يعني هذا مكان صلاة العيدين عند دار كثير بن الصلت، يعني أتى وصلى بالناس صلاة العيد. نعم. ثم قال المراد بالعلم يعني كان يعني شيء يعني منصوب أو شيء يعني شيء معروف يعني شيء بارز، العلم هو الشيء البارز. ما يكون مراد به يعني هضبة أو جبيل؟ يمكن يعني شيء بارز. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن. ثم خطب الناس، وجاء في بعض أنه ظن أنه لم يسمع النساء فذهب وعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، وقال إن كنا أكثر حطب جهنم، أكثر أهل جهنم، فجعلنا يلقينا من أقراطهن وخواتيمهن في ثوب بلال، وابن عباس معهم أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق أن مرة. فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها، نعم، يعني تأخذ من حلقها الأشياء التي معلقة به من الزينة، وكذلك جاءت من خواتيمها، يعني تأخذ من خواتيمها، وكذلك من أقراطها التي تعلق بالأذن. تلقي في ثوب بلال ثم أتى تلقي في ثوب بلال. ثم أتى هو وبلال البيت. البيت هنا ليس المراد الكعبة. لا هذا في المدينة. قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس عن يحيى. عمرو بن علي الفلاس هذا أيضا أحد الشيوخ أصحاب الكتب الستة، مثل محمد المثنى الذي مر. محمد المثنى الزمن أحد الشيوخ أصحاب الكتب، وعمر بن علي الفلاس هذا أيضا من شيوخ أصحاب الكتب. عن يحيى القطان عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ إلا ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. ثم ذكر هذا الحديث، وقد سبق أن مر فيما يتعلق بالصبيان من أجل النساء والصبيان، وهنا أورده من أجل النساء، أورده من أجل النساء، وأنهن يحضرن المسجد، يحضرن للمسجد، وأن ففي ذكر النساء والصبيان، وأورده أولا فيما يتعلق بالصبيان من أجل الصبيان، وأورده في هذا الباب من أجل النساء، وأنهن يخرجن إلى المساجد. والترجمة قال في الليل والعتمة، خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، يعني بالليل يعني عام، والغلس إنما هو في, في, في آخر الليل عند صلاة الفجر، عند صلاة الفجر يعني عند اختلاط النور بالظلام، يعني فإنهن يحضرن. والغلس يعني الليل هو عام، الليل عام والغلس خاص، لأنه يتعلق بآخر الليل، وفي عندما يعني يكون الظلام اختلط بالضياء. فأورد الحديث الذي مر من أجل ذكر الصبيان، من ذكر أجل ذكر النساء، وأنهن يخرجن المساجد، يخرجن إلى المساجد يعني بالليل، وكذلك أيضا بالنهار، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على يعني العموم، والحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى معه نساء قمنا، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم معه من الناس يعني يسيرا، حتى إذا يعني ذهبت النساء قام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الرجال، لئلا يحصل اختلاط الرجال بالنساء. نعم. قال حدثنا أبو اليمان، نعم، الحكم بن نافع، عن شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، قال: كانوا يصلون العتمة. العتمة العشاء، يقال لها العتمة، يقال لها العتمة، لأنها تأتي في في في وقت الظلام، وفي وقت ال يعني تأخيرها، لأنها عتمة يعني أخرها. نعم. وأما ما ورد في النهي عن تسميتها العتمة، يعني أن خلاف الأولى. قال: فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. نعم، فيما يغيب الشفق الذي هو بدء صلاة وقت العشاء، إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول، ولكن أنه جاء في بعض الروايات ما يدل على امتداده إلى نصف الليل. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة، قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالإذن للنساء بالذهاب إلى المساجد، قال: إذا استأذن أحدكم أهله في الليل ذهاب إلى المساجد فليأذن، يعني من إرشاد الأزواج وإرشاد الأولياء أن يأذنوا لمن هم أولياء لهن بأن يخرجن إلى المساجد يعني بالليل وكذلك النهار. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، نعم، عن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي، نعم، عن سالم بن عبد الله، نعم، عن ابن عمر، نعم، تابعه شعبة عن الأعمش، شعبة بن الحجاج والأعمش سليمان بن مهران، عن مجاهد، جاهد بن جبر، عن ابن عمر، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. انتظار الناس قيام الإمام العالم، هذه الترجمة جاءت في إحدى النسخ، ويعني وكثير منها وهي التي شرح عليها الحافظ بن حجر ليس فيها هذا الباب. ثم أيضا يعني الحديث التي ستأتي ليس فيها مطابقة الترجمة، ليس فيها مطابقة للترجمة. الحديث الأربعة التي جاءت في هذا الباب ليس فيها مطابقة للترجمة، وهي الناس ينتظرون قيام الإمام العالم، إلا في هذا الحديث الأول، فإن الصحابة كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنصرف النساء ثم يقومون إذا قام عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث اللي بعده كلها لا علاقة لها بالقيام، ولهذا فإن هذه الترجمة يعني غير واضح مجيئها في هذا المكان، ولهذا جاءت في بعض النسخ وفي إحدى النسخ صحيح البخاري، ولكن النسخ الأخرى ليس فيها هذه الترجمة، وإنما الأحاديث الأربعة مسرودة في يعني على نسق، وكلها تتعلق بخروج النساء إلى المساجد، وكلها تتعلق بخروج النساء إلى المساجد. ولهذا النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر هي يعني ليس فيها، لكنه أظن موجودة الترجمة عندك، ترجمة أين في المتن؟ نعم، أو موجودة في المتن لكنها عند الحافظ بن حجر غير موجودة، التي شرح عليها غير موجودة، لكن بعض النسخ هي موجودة فيها كما هو في هذه الترجمة التي ذكرت هنا. نعم. عائشة عن مسلمة قالت أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وهذا يدل على حضور النساء الصلوات مطلقة، لأنه ما فيه تحديد بالليل، لأنه مطلق، وأنهن إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن يقمن من حين يسلم، والرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقون حتى إذا انصرف النساء قام رسول الله عليه الصلاة والسلام وقام معه الناس. والسبب في ذلك ألا يحصل الاختلاط بين الرجال والنساء، ألا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، فكنا ينصرفن أولا ويبقى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من الرجال، فيعني فإذا قام من مكان مصلاه قام معه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي عن عثمان بن عمر العبدي البصري عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يصلي معه نساء المؤمنات فينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، يعني معناها أن صلاة الفجر صليت في أول وقتها، وأن النساء قمنا وخرجنا وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. والحديث سبق أن مر في وقت صلاة الفجر، مر في وقت صلاة الفجر وفي حضور النساء إلى المساجد يعني بالليل، وكذلك في الغلس، ولهذا الترجمة التي مرت فيها الليل والغلس، الليل والغلس، وهذا فيه ذكر الغلس، وأنهن يعني يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها، ثم يخرجن من الصلاة ويذهبن وهن متلفعات بمرطهن ما يعرفن من الغلس، يعني أن الظلام لا يزال يعني موجود بحيث لا يعرف يعني لا تعرف أو لا تعرف النساء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. نعم القعنبي. عن مالك. نعم. حا قال وحدثنا عبد الله بن يوسف هو تنيسي. نعم. عن مالك. نعم. عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن. عمرة بنت عبد الرحمن تابعية مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث ذكر الغلس فيه يعني يبين أن الترجمة التي ذكرت في أثناء هذه الأحاديث أنها غير مستقيمة، يعني البخاري قال في الليل والغلس الترجمة السابقة الأولى التي يعني شرح عليها الحافظ بن حجر قال الليل والغلس، وهذا والغلس جاء في هذا الحديث، فهذا يبين أن هذه الحديث متصلة وأنها كلها تابعة للباب الأول، وأن ذكر هذه الترجمة التي هي قيام للعالم يعني إذا قام أو انتظار العالم إلى القيام إذا قام أنها يعني غير مستقيمة، وضعها في هذا المكان ليس له وجه، لأن التنصيص على الغلس في هذا الحديث هو السبب الذي جعل البخاري يقول الليل والغلس، لأنه نص على الغلس من أجل هذا، وهو إنما جاء في الترجمة الأولى، فإذا الحديث كلها تتعلق بحضور النساء المساجد وذهابهن إلى المساجد. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه، و والمقصود منه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتجوز في الصلاة عندما يسمع بكاء الصبي شفقة على أمه لا لينشغل بالها معه وهو يصيح، فإذا هذا في حضور النساء المساجد، في حضور النساء المساجد ومعهن صبيان صبيانهن، فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه كان يدخل في الصلاة وهو يريد التطويل، ولكنه عندما يسمع بكاء الصبي يترك هذا الذي أراده من التطويل ويخفف من أجل أن أم هذا الصبي الذي يصيح لا ينشغل بالها معه في صلاتها مع ابنها الذي يبكي، فكان هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وأنه كان يراعي أحوال المأمومين وأنه يخفف حيث يكون هناك شيء يقتضي التخفيف. وإذن فالحديث يدل على حضور النساء المساجد وعلى حضارهن يعني أطفال معهن إلى المساجد. نعم. قال حدثنا محمد بن مسكين. نعم. عن بشر ابن المفضل ابن بكر التنيسي. بشر ابن بكر. نعم. التنيسي. نعم. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اليمامي عن عبد الله بن أبي قتادة. نعم. عن أبيه وأبوه الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل، لأن حضور المساجد للنساء رخصة، لسنا مرغبات ولا يعني مرغبات في الذهاب إلى المساجد، ولكنهن إذا أردنا لا يمنعنا، ولكن إذا يعني أن تقول عائشة لو رأى يعني ما حصل لا يعني ترك هذه الرخصة، أو يعني أرشد إلى عدم ذهابهن بسبب ما حصل منهن من الأمور التي يعني ما كان ينبغي أن تحصل، لأن الذهاب المساجد هو رخصة ليس عزيمة وليس شيئا متعين وليس مندوبا، أيضا ما هو مندوب للمرأة أن تذهب المسجد، بل صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد وأفضل من صلاتها في المسجد، فهي أخبرت أن هذا الذي رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو رأى ما حصل لا حصل أو لمنع كما منعت بني إسرائيل المساجد، ولكن كما هو معلوم الحكم ثابت ومستقر ودائم، ولكن على المرأة أنها تبتعد عن كل ما يلحق عليها به ضرر سواء على نفسها أو على غيرها، فلا تخرج متجملة ولا تخرج متعطرة ولا تخرج يعني على هيئة تجعل غيرها يفتتن بها أو هي تفتتن بغيرها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب صلاة النساء خلف الرجال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة؟ يعني هذا الوقت، يعني في هذا الوقت اللي هو متأخر، يعني هو الذي فيه أن الناس يصلون، وغيرهم يعني كما هو معلوم يعني في بعض البلاد الأخرى التي يعني يصلون، ولكن في الوقت اللي هو في أول وقت. هل يجوز للطفل الذي لا يستطيع القراءة مس المصحف لتحبيبه بذلك وتدريبه؟ لا لا لا لا يمس المصحف، لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس الإنسان القرآن إلا من هو على وضوء، ليس لا يمس القرآن إلا من هو على وضوء. طيب مناولته، الأب قد يطلب من ابنه الصغير أن يناوله المصحف. المناولة ما فيها بأس، يعني يكون يناوله يعني من بدون ما يلمس القرآن وإنما يلمس الغلاف، ما في شيء. طيب أحسن الله لك، الآن يعني كما تعلمون الذين في التمهيدي أو كذا يعطون أجزاء، يعني مثل قصار المفصل يوضع لهم في جزء وهم للتلاوة، هل يحكم بعمل يعني كالمصحف؟ يعني كحال إيش؟ يعني الحكم الآن كالمصحف لابد يتوضأ، يطلب من هذا الصغير يتوضأ لكي يمس هذا الجزء. يعني المقصود مس القرآن، نفس القرآن، وأما مس الجزء ومس الغلاف بالطبع هم الحين كما تعلم يعني المدرس ربما يقول لهم أشيروا على الكلمة على حتى يلقنهم. على كل إذا إذا إذا توضأوا أو إذا توضأوا يعني وعلموا الوضوء وهم قاربوا التمييز ما في بأس، لكن الحكم لكن لازم يجب يجب عليهم الوضوء هم في الخامسة لازم ما حد يمس القرآن إلا طاهر يتوضأ، حتى ولو بعض أجزائه قصار المفصل فقط، حتى ما في فرق بين المصحف الكامل وبعض القرآن، هو شيء واحد، الحكم واحد. يقول: قوله ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن، هل يكون في هذا دليل على أن الخطبة في العيد أنها كأن في العيد خطبتين وليست خطبة واحدة؟ لا ما يدل على هذا، هذه قضية كونها أتى النساء هذه ليست خطبة، هذا جاء وعظهن وذكرهن، لكن العيدين يعني الخطبة يعني العيدان لهم خطبتان، ويعني من أوضح ما يدل على يعني على أنهما اثنتان، لأن العيد يغني عن الجمعة، يعني الإنسان إذا صلى صلاة العيد له أن يتخلف عن الجمعة، والجمعة لا بد فيها من خطبتين، وإذا العيد مثلها لأنه يقوم مقامها في الحضور. نعم. جاء عدد من الأسئلة في إذا تقدم الصبيان إلى الصف الأول وأقيمت الصلاة يحصل أن بعض الكبار يؤخرهم يقول ارجع وراء. والله بعض العلماء قال هذا وجاء في عن بعض الصحابة أنه أخرج يعني صبيا وقال الصبي أنني ما عقل في صلاتي يعني بعد ما أخرجه يعني تشوش صار يعني مشغول يعني لهذا الذي أخبره وقال إن يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. ولكن يعني كما هو معلوم كونه يصف في الصف يعني ويمكن ما دام أنه مميز وأنه يعني مأمور بالصلاة فالأولى أن يبقى وأنه لا يعني يوخر أو يجحد يخرجه عن الصف وإن أخرج فقد جاء ما يدل على ذلك. لكن يعني هذا فيه تشويش على الصبي وقد يكون ذلك يؤثر عليه في ذهابه المسجد وقد يصرفه عن الذهاب إلى المسجد هذه المعاملة. لكن إن فعل فقد جاء ما يدل عليه. هل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في أمور الدنيا كما هو معصوم في أمور الدين؟ معلوم أن أمور الدنيا الأشياء التي تتعلق في العادات وفي الأشياء التي جاء في الحديث قضية التأبير الذي قال يعني لو تركتموه فصار شيصا